بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا هو الدرس السابع من سلسلة شرح متن مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، ونحن في باب علل الأجزاء منه. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن العلل نوعان: علل زيادة وعلل نقصان. وذكرنا علل الزيادة من ترفيل وتذييل وتسبيغ، وذكرنا الخزم الذي يكون في أول البيت، وذكرنا أنواعه وأقسامه، ثم انتقلنا إلى علل النقص، فذكرنا منها الحذف ومواضعه والقطف والقصر والقطع، وذكرنا مواضع هذه كلها، ثم ذكرنا ما استدركه الناسخ، ناسخ هذه المخطوطة، وهو الشيخ عبد الله ولدادة، فيما استدركه على الناظم من أن القطع يكون في المنسرح أيضا. ووصلنا الآن إلى قول الناظم: والحذف للوتيد حذا يسمى في كامل وفي السريع صلما، تسكين تاء لا تيدعى الوقفا، وحذف ذي التاء يسمى الكشفا، وفي السريع وقعا والمنسرح، وقطع محذوف ببتر يتضح، وفي المديد المتقارب جرى، أو المديد لا يسمى أبترا. قال: الحذف للوتد حذا يسمى. إذن الحذ تعريفه، ويسمى أيضا الحذذ، هو حذف الوتد المجموع، كما في متفاعل فيحذف الوتد المجموع من آخرها فتصير متفا وتقلب إلى فعل. قال: وهو لغة الخفة والقصر أيضا. والجزء أحذ، أي يسمى هذا الجزء الذي دخله الحذ أحذ. ثم ذكر أن هذا الحذ يكون في الكامل، أي في تفعيلة متفاعل. هذا إن كان حذفا للوتد المجموع، أما إن كان حذفا للوتد المفروق فإنه يسمى صلما ويكون في السريع. فإذا الصلم هو حذف الوتد المفروق من نحو مفعولات، فيحذف الوتد المفروق من آخرها وهو لات، فتصير مفعو وتقلب إلى فعل. قال: وهو لغة القطع والجزء أصلم. فإذا حذف الوتد لا يخرج عن أن يكون في إحدى صورتين: إما أن يكون حذف الوتد المجموع، إما أن يكون حذفا للوتد المجموع فيسمى حذا ويكون في الكامل، وإما أن يكون حذفا للوتد المفروق ويسمى صلما ويكون في السريع. ثم قال: تسكين تاء لا تيدعى الوقفا، عفوا، تسكين تاء لا تيدعى الوقفا، وحذف ذي التاء يسمى الكشفا أو الكسفا على ما سيأتي. إذن عندنا هنا تعريف علة تسمى الوقف، والوقف هو تسكين السابع المتحرك في مفعولات، فتصير مفعولات هذه إلى مفعولات، لأن السابع المتحرك من مفعولات هو التاء، فإذا حذف صارت مفعولات. وأما الكسف بالسين المهملة فهو حذف الساكن المتحرك، عفوا، هو حذف السابع المتحرك، كما في مفعولات إذا حذفت تاؤها فإنها تصير مفعولا وتقلب إلى مفعول. فإذا هاتان العلتان وهما الوقف والكسف يدخلان على السابع المتحرك، ولا يكون سابع التفعيلة متحركا إلا في تفعيلة واحدة هي مفعولات. فإن كان هذا السابع المتحرك سيحذف فإن ذلك يسمى كسفا، وإن كان سيسكن بعد كونه متحركا فذلك يسمى وقفا. قال في الطرة: وحذف ذي التاء، أي هذه التاء، ذي اسم إشارة، يسمى الكشف بالمعجمة أي بالشين، وهو لغة من كشفت الشيء إذا أزلت غطاءه. وصوب الزمخشري وتبعه المجد، يقصد المجد الفيروزابادية، كونه بالمهملة أي الكسف بالسين، وهو لغة القطع ومصدر لكسفت الشمس كأن الجزء ذهب نوره. نعم. قال: وفي السريع وقع والمنسرح. إذن هذا الوقف وهذا الكسف كلاهما يقعان في السريع وفي المنسرح. السريع مستفعل مفعولات، سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك عند كل بحر من هذه البحور، لكن قصدنا الآن أن نقول إن مفعولات هذه التي في السريع يدخلها الكسف والوقف، وكذا المنسرح. قال: والمنسرح المنهوك. المنسرح أصله هو مستفعل مفعولات مستفعل، ونحن الآن نتكلم عن علل لا عن زحافات، والأصل في العلل أنها تكون لازمة وتلحق العروض أو الضرب أو كليهما. فإذا لتكون تفعيلة مفعولات التي يدخلها الوقف والكسف عروضا أو ضربا، لا بد أن يكون المنسرح غير تام، لأنه إن كان تاما كانت تفعيلة مفعولات هذه من حشو البيت لا من عروضه ولا من ضربه. فإذا إذا دخله النهك صار حينئذ بإمكان هذه التفعيلة أن تكون عروضا أو ضربا مستفعل مفعولات، وحينئذ تدخلها هاتان العلتان على ما سيأتي بيانه في المنسرح. قال: وقطع محذوف ببتر يتضح. إذن البتر هو الجمع بين القطع والحذف، وقد ذكرنا آنفا أن الحذف هو إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة، وأن القطع هو حذف ساكن الوتد المجموع مع إسكان ما قبله. إذا أدخلنا هاتين العلتين وهما الحذف والقطع على تفعيلة فعول مثلا، فبالحذف يسقط السبب الخفيف من آخر الجزء فيصير فعو، وبالقطع يحذف ساكن الوتد المجموع وهو الواو ويسكن الحرف الذي قبله فيصير فع. فإذا فعول إذا دخلها البتر تحولت إلى فع، وكذلك فاعلات، وهاتان التفعيلتان أي فاعول وفاعلات هما اللتان يدخلهما البتر، وهو الجمع بين القطع والحذف. فإذا فاعلات بالحذف تصير فاعلا بإسقاط السبب الخفيف من آخرها، ثم بالقطع تحذف الألف وتسكن اللام فتصير فاعل. إذن تتحول فاعلات بعد البتر إلى فاعل أو فعل. نرجع إلى كلام الطرة، قال: وقطع محذوف ببتر يتضح، قال وهو بسكون التاء ببتر، وهو لغة القطع وبفتحها الانقطاع والجزء أبتر، والأبتر مقطوع الذنب، وسمي اجتماعهما بالبتر لأنه أبلغ من الحذف، إذ يزيد على الحذف الذي هو إسقاط السبب الخفيف بإسقاط ساكن من آخر الوتد وتسكين المتحرك الذي قبله. وأما أين يكون هذا البتر أو أين يقع هذا البتر، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وفي المديد المتقارب جرى، أو المديد لا يسمى أبتر. إذن على المشهور عند العروضيين فإن المديد والمتقارب كلاهما يدخله البتر، فأما المديد فذكرنا أن مفتاحه فاعلات فاعل فاعلات فاعل مرتين، والغالب أنه بل لا يكون إلا مجزوءا فاعلات فاعل فاعلات، مفهوم؟ فإذا التفعيلة التي يدخلها هذا البتر هي تفعيلة فاعلات التي في آخر الصبر أو في آخر العجز، فتصير بعد البتر إلى فاعل، وسيأتي بيانه في المديد إن شاء الله تعالى. وأما المتقارب فوزنه فعول ثمان مرات، فعول الأخيرة من العروض، عفوا من الصبر أو من العجز أي العروض أو الضرب، فعول هذه إذا دخلها البتر كانت حينئذ على وزن فع، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى في باب المتقارب. لكن من الناحية الاصطلاحية عند بعض العروضيين المديد لا يسمى أبتر، وعلل ذلك في الطرة، قال: أو المديد لا يسمى أبتر بل إنما يسمى محذوفا مقطوعا. قاله الزجاج وعلله: أن فعول يبقى منه أقله في المتقارب فناسب ذلك تسميته أبتر، وفاعلات يبقى منه أكثره في المديد فلا ينبغي أن يسمى أبتر، أبتر لأن أبتر هذه ممنوعة من الصرف، فلا تقول أبترا وإنما تقول أبتر. طيب، وفي الضرورة الشعرية هذا شيء آخر، لأن الناظم قال: أو المديد لا يسمى أبترا، هذا لأجل ضرورة الشعر. نعم، شرح هذا الكلام: هذه مسألة اصطلاحية لا يترتب عليها كبير شيء، هم متفقون على أن المديد يدخل تفعيلة فاعلات فيه في العروض أو الضرب يدخلها الحذف والقطع، لكن من جهة الاصطلاح هل يسمى الجمع بين الحذف والقطع في المديد بترا أم لا يسمى كذلك؟ المشهور عند العروضيين تسميته بالبتر، الزجاج ومن تبعه يقول لا يسمى أبتر، وتعليل ذلك أن التفعيلة في المتقارب أصلها فعول بعد البتر تصير فع، فيقول لم يبق من التفعيلة إلا أقلها، لأن فع هذه أقل من نصف التفعيلة، لكن في المديد يقول أصل التفعيلة فاعلات بعد دخول البتر تتحول إلى فاعل. إذن فاعل هذه أربعة أحرف، وأربعة أحرف هذا أكثر من النصف لأن أصل التفعيلة سباعي، فإذا يبقى من المديد أكثره أربعة حروف من سبعة. قال فلا يناسب لأجل هذه العلة أن يسمى أبتر، وهذا كله من جهة الاصطلاح فقط. ثم ننتقل إلى علل أخرى وهي التشعيث أولا. يقول نقرأ الأبيات أولا ثم ننظر في الشرح. يقول وشعث الخفيف والمجتث أي صير علا من فاعلات مثل كي، والخرم في أول الأول يرد وهو حذف بدء مجموع الوتد، وفي فعول دون قبض سلمى يدعى ومع قبض يسمى الثرمى، وفي مفاعيل دعوه الخرمى والشطر والخرب فافهم فهما، وفي مفاعلة العضب ألف والقصم والجمام والعقص وقف وقف عفوا، وجل ذي العلال إن حل حتم إلى آخره. طيب الآن شرح هذه الأبيات. أول هذه العلل ما يسمى التشعيث. طيب عفوا لحظة، لا عفوا. طيب التشعيث ما هو تعريفه؟ التشعيث قال وشعث الخفيف والمجتث أي صير علا من فاعلات مثل كي. بعبارة أخرى التشعيث ما هو؟ أن تعمد إلى تفعيلة فاعلات، الوتد المجموع الذي في وسط التفعيلة وهو علا، هذا الواتد المجموع تصيره مثل كي، أي تجعله على وزن سبب خفيف بعد أن كان على وزن واتد مجموع. يقول صاحب الطرة التشعيث لغة تفريق رأس الواتد بكثرة الضرب عليه، أو التفريق مطلقا، ومنه لما الله شعثك أي متفرق أمرك. طيب الذي يهمنا الآن ليس الأصل اللغوي، وإنما أن ننظر إلى معنى التشعيث. فاعلات تتحول إلى فالات، لكن اختلف علماء العروض في الذي وقع في هذه التفعيلة حتى تحولت من فاعلات إلى فالات أو مفعول. هم متفقون أنها تتحول إلى مفعول التي هي على وزن ثلاثة أسباب متعاقبة، لكن كيف تحولت؟ هنا مذاهب أربعة. المذهب الأول هو للخليل، قال تحذف اللام من علا فتصير فاعات. جيد. المذهب الثاني مذهب الأخفش، وهو أن العين تحذف من علا فتصير فالات. مذهب السرقسطي ومن تبعه، وهو المذهب الثالث، أن الألف تحذف من علا فتصير فاعلة، ثم تسكن اللام فتصير فاعلت. والمذهب الرابع وهو مذهب الزجاج أن فاعلات يدخلها الخبن أولا، والخبن هو حذف الثاني الساكن، فتصير فاعلات، وبعد الخبن يدخلها ما يشبه الإضمار الذي يكون في تفعيلة متفاعل. الآن عندنا فاعلات، هذه تشبه متفاعل، فيدخلها ما يشبه الإضمار فتصير فعلات. جيد. إذن هذه مذاهب أربعة، في النتيجة شيء واحد، لكن ما الأقرب إلى القياس؟ سنرى أنها كلها خارجة عن القياس، لأن أصلا هذا التشعيث شيء فيه غرابة لأنه يدخل وسط التفعيلة. يقول صاحب الطرة: واختلف في المحذوف، فقيل اللام وهو مذهب الخليل، هذا كله شرحناه، وقيل العين وهو مذهب الأخفش، وقيل الألف وسكنت اللام وهو مذهب السرقسطي، وقيل خبن فأضمر أول الوتد تشبيها له بعد الخبن بثاني السبب وهو مذهب الزجاج. بعبارة أخرى، بعد الخبن فاعلات صارت إلى فعلات، لكن ينبغي أن نتذكر أن العين هذه هي أول وتد مجموع، فاعلات أول وتد مجموع، لكن يقول كأننا ننسى هذا الأصل، ننسى أن العين هي أول وتد مجموع، ونشبه هذه التفعيلة بتفعيلة يكون أولها سببا ثقيلا بعده سبب خفيف، فعي سبب ثقيل بعده لا سبب خفيف، هذا يشبه متفاعل التي تتحول بعد الإضمار إلى متفاعل. فيقول بعد أن شبهنا هذه التفعيلة بعد دخول الخبن عليها بتفعيلة يكون الثاني فيها ثاني سبب ثقيل ندخل عليها الإضمار فتصير بعد الإضمار فعلات. ولا شك أن هذا المذهب أي مذهب الزجاج هو أكثرها تكلفا، ويليه مذهب السرقسطي ثم مذهب الخليل والأخفش متقاربا، لكن من جهة القياس يقول وينقل على كل المذاهب إلى مفعول، يعني كلها التشعيث هو تحويل فاعلات إلى مفعول، لكن يقول كلها خارجة عن القياس. ثم يعلل يقول: لأن حذف وسط الوتد لا نظير له. هذا تنكيت على مذهب من؟ على مذهب الخليل، لأن مذهب الخليل حذف اللام، واللام وسط الوتد المجموع علا، فيقول حذف وسط الوتد هذا شيء غير معروف عندنا في العرب، شيء لا نظير له. طيب، قال: لأن حذف وسط الوتد لا نظير له، والخرم أول خرم لا يكون إلا في أول الجزء. هذا بيان لكون مذهب الأخفش أيضا خارجا عن القياس، لأن مذهب الأخفش حذف أول الوتد المجموع وهو حذف العين، فاعلات يقول نحذف العين فتصير فاعلات. يقول حذف أول الوتد المجموع هذا الشيء نعرفه ونسميه خرما، ولكن الخرم عندنا لا يكون إلا في أول الجزء، لا يكون في وسط الجزء. الخرم الذي يقع مثلا في الطويل وغيره نحذف أول الوتد المجموع من أول التفعيلة، أما في وسط التفعيلة هذا لا نعرفه. ثم يقول والقطع لا يكون إلا في آخره، هذا على مذهب السرقسطي الذي قال نحذف الألف من فاعلات فتصير فاعلة، ثم بعد ذلك ندخل نسكن اللام فتصير فاعلت. يقول القطع والقطع ما هو؟ القطع هو حذف ساكن الوتد المجموع مع إسكان ما قبله، هذا الذي فعلنا الآن. إذن وتد مجموع وهو علا، حذفنا ألفه وسكننا ما قبله فصار عل. يقول القطع لا يكون إلا في آخر الجزء ولا يكون في وسط الجزء. القطع مثلا ندخله على فاعل فتصير فاعل، أو على متفاعل فتصير متفاعل، أو مستفعل فتصير مستفعل. أما أن ندخله على وتد هو في وسط التفعيلة هذا شيء لا نعرفه. ويقول أخيرا والإضمار لا يكون إلا في الأسباب، الإضمار لا يكون إلا في الأسباب. هذا الذي شرحنا آنفا، قلنا هذا الذي دخل على التفعيلة بعد خبنها على مذهب الزجاج هذا ليس إضمارا في الحقيقة، وإن أشبهه. لما؟ لأن الإضمار نوع من الزحافات، والزحافات تدخل ثواني الأسباب، والإضمار ما هو؟ هو تسكين ثاني ثاني السبب الثقيل في مثل متفاعل فتصير متفاعل، هذا يسمى إضمارا. لكن هنا العين هذه في الحقيقة ليست ثاني سبب ثقيل، وإنما هي أول واتد مجموع. فإذاك يقول والإضمار لا يكون إلا في الأسباب. إذن هذا بعبارة مختصرة لخص صاحب الطرة صاحب الشرح لخص الرد على هذه المذاهب كلها، وبيان أن هذه المذاهب كلها خارجة عن القياس. إذن هذا التشعيث. التشعيث يكون في الخفيف وفي المجتث. الخفيف وكلاهما في تفعيلة فاعلات منهما، الخفيف فاعلات مستفعل فاعلات، إذن يدخل هذه الفاعلات الثانية التي في آخر الصبر أو في آخر العجوز، ويدخل المجتث. والمجتث ما هو؟ إن جثت الحركات مستفعل فاعلات، إذن فاعلات الثانية هذه أيضا من المجتث يدخلها التشعيث. وشعث الخفيف والمجتث أي صير علا من فاعلات مثل كي. والخرم، الآن ينتقل إلى الخرم، يقول والخرم في والخرم في أول الأول يرد، وهو حذف بدء مجموع الوتد. الخرم ما هو؟ يقول الخرم لغة مصدر خرمت الأنف والأذن وغيرهما إذا شققته، شبه حذف أول الجزء بخرم الأنف لأن أنف الشيء أوله. عندنا جزء مثل فعول مثلا يدخله الخرم فتحذف الفاء من أوله ويصير إلى عول، هذا يسمى خرما. إذن يقول والخرم في أول الأول أي في الحرف الأول من الجزء الأول من الشطر، هكذا يكون الخرم. قال وهو حذف بدء مجموع الوتد. ذكرنا آنفا الخزنة وهو زيادة، والآن الخرم نقص، وذكرنا أنك لتستحضر هذين الاصطلاحين تذكر أن النقطة التي زيدت في الخزم تفيد زيادة في أول التفعيلة، وأن نقص هذه النقطة في الخرم يفيد نقصا من أول التفعيلة. ثم هذا الخرم بحسب التفعيلات التي يدخلها، وأيضا بحسب هل يدخل مع زحاف آخر أم وحده، له أسماء مختلفة. ما ذكرنا آنفا من العلل يكون له اسم واحد، يعني العلة لها اسم واحد وإن دخلت على تفعيلات مختلفة متباينة، لكن الخرم أكثر من أسمائه، وذلك بحسب التفاعيل التي يدخلها. وملخص ذلك أن هذا الخرم يدخل على تفعيلة فعول وعلى مفاعيل وعلى مفاعلة، وفي فعول له اسمان لأنه إما أن يكون مع القبض أو دونه، وإما وفي مفاعيل له ثلاثة أسماء لأنه إما أن يكون وحده أو مع القبض أو مع الكف، فهذه ثلاثة أسماء. وفي مفاعلة له أربعة أسماء لأنه إما أن يكون وحده أو يكون مع العصب أو يكون مع العقل أو يكون مع النقص. إذن بعبارة أخرى الخرم وهو تفعيل وهو علة واحدة له كم من الأسماء؟ له تسعة أسماء، ستأتينا إن شاء الله تعالى سيأتينا بيانها. تسعة أسماء، اثنان في فعول وثلاثة في مفاعيل وأربعة في مفاعلة. نلخصها أولا ثم نرجع إلى كلام النظم. الخرم في فعول، الخرم في فعول إن كان دون قبض يسمى سلما، يسمى سلما باللام، وإن كان مع القبض يسمى ثرما. والقبض ما هو؟ هو حذف الخامش الساكن. بعبارة أخرى، إن كانت فعول فصارت عول، هذا يسمى سلما باللام، وإن كانت فعول فصارت عول فهذا يسمى ثرما بالراء. تفعيلة مفاعيل، إن كان وحده يسمى خرما، يعني بالعبارة المطلقة أو بالاصطلاح المطلق هذا يسمى خرما. إن كان مع القبض، والقبض قلنا هو حذف الخامس الساكن، مفاعيل تصير إلى مفاعل، ثم بعد الخرم تصير فاعل، هذا يسمى شطرا. وإن كان مع الكف، والكف حذف السابع الساكن، مفاعيل بالكف تصير مفاعيل، ثم بالخرم يحذف الأول فتصير فاعيل، هذا يسمى خربا. الآن مع تفعيلة مفاعلة، إن كان وحده يسمى عضبا، وإن كان مع العصب، والعصب ما هو؟ العصب تسكين الخامس المتحرك، مفاعلة تصير إلى مفاعلت، مع الخرم تصير فاعلت، هذا يسمى قصما. إن كان مع العقل يسمى جمما، والعقل ذكرناه آنفا وهو حذف الخامس المتحرك، مفاعلة تصير مفاعة، بعد الخرم تصير فاعة، هذا يسمى جمما. ومع النقص، والنقص إسكان الخامس وحذف السابع، مفاعلة تصير إلى مفاعلت أو مفاعيل، وبعدها يدخلها الخرم فتصير فاعيل، هذا يسمى عقصا. إذن هذه الاصطلاحات كلها متعلقة بالخرم، وهذا من تفننهم في الاصطلاح ومن إكثارهم للمصطلحات. وإلا كان بالإمكان أن نقول الخرم هو كل حذف لأول الوتد المجموع من أول التفعيلة، ويكون في أول الشطر، ويدخل من التفاعيل على فعول ومفاعيل ومفاعلة. وهكذا ننتهي من هذه الاصطلاحات كلها، لكن هكذا قال العروضيون ونحن مجبرون على شرح كلامه. لذلك يقول: وفي فعول دون قبض سلما، إذن يسمى سلما إن كان دون قبض يدعى، ومع قبض يسمى الثرمة، هذا شرحنا. وفي مفاعيل دعوه الخرمة والشتر والخرب فافهم فهما، هذا إن كان مع القبض أو مع الكف شرحناه. وفي مفاعلة العضب ألف، العضب ألف إن كان وحده، والقصم أي مع العصب، والجمم أي مع العقل، والعقص أي مع النقص، وقف أي قف هنا. طيب، أما في الطرة فقال: ومع قبض يسمى الثرمة، والسلم لغة كسر طرف الإناء أو غيره، والثرم كسر طرف الإناء وغيره، وهو أكثر من السلم. جيد. وفي مفاعيل دعوه الخرمة يقول بسكون الراء تسمية هذه ليست الغير، تسمية للمقيد باسم المطلق، لنصحح في نسختك، أي من هذه الأسماء كلها في هذه الحالة احتفظوا بالاسم المطلق وهو الخرم، ولم يأتوا باسم آخر. إذن تسمية للمقيد باسم المطلق أو بفتحها، فرقا بينه وبين الخرم المطلق. يعني بعبارة أخرى أن نقول: لا، هو يسمى الخرم إن كان في تفعيلة مفاعيل دون زحاف آخر، هذا يسمى خرما، وأما في النظم فإنما سكنه لأجل الضرورة، فقال الخرم هذا لأجل الضرورة. قال: والشطر، وهو لغة شق جفن العين وانقلابها، ولما حذف أوله وخامسه واستقبح النطق به شبه بالجفن الأشتر. والخرب لغة الفساد، ولما حذف أوله وآخره شبه بالشيء الخرب الفاسد. فافهم فهما تكميل للبيت. وفي مفاعلة العضب ألف، والعضب لغة كسر القرن، يعني هذا المكسور القرن يسمى أعضب. ولما حذف أوله شبه بالأعضب وهو الذي كسر قرنه. والقصم لغة الكسر مع إذانة، ولما حذف أول الجزء وسكن خامسه شبه بالذي ذهب قرنه. والقصم هذا شرحناه. والجمم لغة ذهاب القرنين معا، ولما حذف أوله وخامسه شبه بالأجم وهو الذي ذهب قرناه. والعقص وقف، العقص لغة كسر العنق يسمى الشخص أعقص، ولما حذف أول الجزء وآخره شبه بالذي كسرت عنقه. إذن هذا آخر الكلام على العلل وآخر أسماء العلل. بعد هذا سننتقل إلى معنى آخر. قال الناظم: وجل ذي العلل إن حل حتم، وجل ذي العلل إن حل حتم، وبعضها مثل الزحاف ما لزب. الخزم والخرم كذا التشعيث مع حذف بأولى المتقارب اجتمع. ثم قال: قد انتهى فن العروض مجملا وهكه مفصلا ليعقل. جيد. الآن يقول: جل هذه العلل التي ذكرنا آنفا إذا حلت في البيت فإنه يلزم الإتيان بها في القصيدة كلها. الأصل في العلة أن تكون لازمة، بخلاف الزحاف فالأصل فيه أنه لا يلزم إلا ما استثني. لكن يقول: وبعضها، أي بعض هذه العلل مثل الزحاف ما لزم. ما هذه للنفي؟ أي لم يلزم. فهذه العلة تسمى علة تجري مجرى الزحاف، أي هي تشبه الزحاف في كونها غير لازمة، فتكون في بعض الأبيات ولا تكون في أبيات أخرى من القصيدة ذاتها. وذكر هذه العلل غير اللازمة وهي أربع علل، اثنتان غير مشهورتين وهما قبيحتان قليلتان في الاستعمال وهما الخرم والخزم. فهاتان قبيحتان قليلتان لهما شواهد في الشعر المتقدم، أما في شعر المولدين فمن بعدهم هاتان العلتان مهجورتان، إذا لا تتعب نفسك بهما كثيرا. الخزم والخرم، الخزم قلنا الزيادة في أول البيت، في أول الوتد في أول البيت، وذكرنا أمثلة ذلك. والخرم النقص من أول الوتد في أول البيت. جيد. لكن هنا علتان مهمتان كثيرتان في الاستعمال وهما التشعيث والحذف. كذا التشعيث مع حذف بأولى المتقارب اجتمع. التشعيث ذكرنا آنفا أنه تتحول فيه فاعلات إلى مفعول في الخفيف والمجتث. المجتث هذا أصلا بحر نادر قليل في الاستعمال، لكن الذي يهمنا هو الخفيف، والخفيف فيه قصائد مشهورة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الخفيف في موضعه ونشرحه. لكن مثلا لأنه لم يذكر مثالا هنا، إنما ذكر مثالا للمتقارب ولم يذكر مثالا للتشعيث في الخفيف، مثلا خذ قصيدة من القصائد المشهورة على الخفيف كهمزية البوصيري مثلا، أو كدالية أبي العلاء المعري غير مجد في ملتي واعتقادي، وقطع الأبيات ستجد أن بعض الأبيات آخرها فاعلات وأن بعض الأبيات آخرها مفعول، أي فالات أو فاعات على التفصيل الذي ذكرنا آنفا، مفعول. ولم تلتزم ولا تلتزم هذه العلة. فإذا تجد القصيدة الآن يطول بنا شرح ذلك والتمثيل له، لكن المقصود أن هذا التشعيث لا يلتزم في الخفيف. كذا في المتقارب، المتقارب الحذف، وذكرنا الحذف ما هو، هو أن تحذف السبب الخفيف من آخر تفعيلة فاعول فتصير فاعو، هذا أيضا لا يلتزم. وذكر بيتين شاهدا على ذلك من المتقارب: كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزامى ونشر القطر يعل به برد أنيابها إذا طرب الطائر المستحر. تقطيعه: كأن الفعول مدام فعول وصوب الفعول غمام فعول وريح الفعول خزامى فعول ونشر الفعول قطر فعول. جيد. يعل فعول به بر فعول دؤنيا فعول بها فعو. تنبه، هذا موضع الشاهد. إذا طرب الطائر مستحيل، هذا تقطيعه واضح. موضع الشاهد إذن ما هو؟ أنك في الشطر الأول ما عروض في البيت الأول عروضه فعول الغمام فعول بدون حذف، وأما عروض البيت الثاني ففعو أي بالحذف. فإذا لم يلتزم الشاعر أن يأتي بالحذف في كل أبيات قصيدته، وإنما أتى ببيت بعروض بيت محذوفة وبعروض البيت الذي بعده أو الذي قبله غير محذوفة. إذن بعض الأبيات عروض محذوفة وفي الأبيات الأخرى العروض غير محذوفة. هذا معنى كون الحذف في المتقارب علة تجري مجرى الزحاف. ثم قال: قد انتهى فن العروض مجملا وهكه مفصلا ليعقل. الآن هذه الطريقة التي سار عليها الناظم طريقة جيدة ومنهجية حسنة في الاستحضار، في المساعدة الطالب على الاستحضار والحفظ وترسيخ المعاني في الذهن، لأنه يذكر أولا أساسيات علم العروض بشكل إجمالي، ويذكر كل المصطلحات التي تحتاج إليها في هذا الفن بشكل إجمالي، ثم بعد ذلك يأتي إلى التفصيل فيذكر كل بحر ما فيه ما له من الأعاريض والأضرب وما يدخله من الزحافات أو العلل ويشرح ذلك، فأنت يكون هذا البحث التفصيلي كالمراجعة لما حفظته وما فهمته في دروسك السابقة. إذن يبدأ بالبحر الأول وهو الطويل. الطويل يقول فيه: قبض العروض في الطويل ألف، عفوا، قبض العروض في الطويل ألف وضربها صححه واقبض واحذف، وإن ترد زحافه فاقبض وكف، أو خرمه فاثلمه واثرمه وكف، وهي في التصريع كالضرب ترد، وذاك حكم في البحور مضطرد. لخص لك البحر الطويل في بيتين، وزادك بيتا ثالثا يصلح في هذا البحر وفي البحور التي بعده. ملخص الطويل يقول: أولا سمي بذلك لأنه أتم البحور استعمالا وأسلمها من الجزء والشطر والنهك، فلا يدخله جزء ولا شطر ولا نهك، فسمي طويلا لذلك. ثم أيضا هو طويل من جهة امتداده على تفاعيله. الطويل له عروض واحدة، إذن هذه منهجية الآن نسير عليها في كل البحور التي ستأتي. نذكر ما للبحر من أعاريض ومن أضرب، قد يكون له عروض واحدة أو اثنتان أو ثلاثة إلى آخره، وما له من أضرب، لأن كل بحر يتميز بهذا. أهم شيء في البحر أن تعرف أولا مفتاحه، أي المفتاح الذي هو عليه في الدائرة، كأن تقول: الطويل في دائرته فعول مفاعيل فعول مفاعيل مرتين. ثم ينبغي أن تعرف كم له من عروض؟ ما أعارضه وما أضربه؟ فتقول مثلا له عروض واحدة وله ثلاثة أضرب. ثم النقطة الثالثة، ما الزحافات الجائزة في هذا البحر؟ إذن كل بحر إذا عرفت هذه الأمور الثلاثة المتعلقة بكل بحر فأنت قد فهمت علم العروض، لا تحتاج لغير ذلك. الثمرة القصوى من تعلم علم العروض هي أن تعرف هذه الأمور الثلاثة بالنسبة لكل بحر، أن تعرف مفتاحه وأعارضه وأضربه والزحافات التي تدخل عليه، سواء عرفت ذلك بالمصطلحات التي وضعها العروضيون وهذا أمثل وأفضل، أو أن تعرف ذلك ولا تعرف اصطلاحاته هذا أقل مرتبة، لكنه يكفيك إن أردت النظم أو أردت تقطيع الأبيات أو نحو ذلك، لكن الأفضل معرفة الاصطلاحات لأن لكل فن اصطلاحاته التي ينبغي معرفتها. وأيضا زد على ذلك أن في الحقيقة علم العروض ليس صعبا، لأن هذه الأمور الثلاثة تعرفها في كل بحر، زد على هذا أنه ليست كل البحور متساوية في الأهمية وفي التداول والشهرة، هنالك بحور لا تكاد ترد في الشعر العربي كالمضارع والمقتضب وبعدها المشتث والمديد، وهنالك بحور متداولة كثيرة كالطويل والبسيط والكامل والوافر، فهذه ينبغي الاعتناء بها. فإذا إن عرفت هذا بالنسبة لكل بحر لم يبقى لك شيء تزيده في علم العروض. الطويل له عروض واحدة وهي مفاعل، أي بالقبض في مفاعيل. بعبارة أخرى عندنا الشطر الأول من الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، لا يمكن أن تجد بيتا من الطويل آخر الشطر الأول منه سالم من زحاف القبض، لا يمكن أن تجده إلا في حالة استثنائية هي حالة التصريع، أي ما يكون في أول القصيدة، لكن فيما سوى ذلك في الأبيات التي ليست في أول القصيدة فلا يمكن أن تجد إلا مفاعل. هذا معنى قوله قبض العروض في الطويل ألفا، وقال في الطرة لازما، أي يلزمك أن تأتي بالعروض مقبوضة، أي على وزن مفاعل، لا يمكن أن تكون على وزن مفاعيل قط. أما الضرب فللطويل ثلاثة أضرب، أي مع هذه العروض عندك ثلاثة أضرب، ضرب صحيح مفاعيل وضرب مقبوض أي مثل العروض مفاعل وضرب محذوف مفاعي، تحوله إلى فعول، نشرح هذا بالشواهد التي ذكر الشارح. قال وضربها صححه واقبض واحذف ثلاثة أضرب. الضرب الأول ضرب صحيح، مثاله أبا خالد، وفي الرواية التي أعرفها لهذا البيت أبا منذر، أبا خالد كانت غرورا صحيفتي ولم أعطكم في الطوع، صحح النسخة، ولم أعطكم في الطوع مالي ولا عرضي، تقطيعه أبا خا فعول، لد كانت مفاعيل، غرورا فعول، صحيفتي مفاعل. كما ذكرنا العروض لا بد أن تكون على وزن مفاعل، ولم أع فعول، طيكم في عفوا طيكم في الطو مفاعيل، عمالي فعول، ولا عرضي مفاعيل. هذا الضرب الأول. إذن في هذا البيت العروض على وزن مفاعل والضرب على وزن مفاعيل صحيح، عروض مقبوضة وضرب صحيح، ثم عروض مقبوضة وضرب مقبوض مثلها كقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي فعول لك الأيام مفاعيل، مماك فعول تجاهل مفاعل، عروض مقبوضة، ويأتي فعول كبالأخبار مفاعيل، رمن لم فعول تزو ودي مفاعل ضرب مقبوض وحذيفا أصوها وحذيفا بنون التوكيد الخفيفة لكن عند الوقف تتحول نون التوكيد الخفيفة إلى ألف. إذن عروض مقبوضة وضرب محذوف كقول الشاعر أقيموا بني النعمان عنا صدوركم وإلا تقيموا صاغرين الرؤوس. أقيموا فاعول بني نعما مفاعيل نعنا فاعول صدوركم مفاعل ضرب عروض مقبوضة وإلا فاعول تقيموا صا مفاعيل غيرينر غيرينر فعول رؤوس فعول رؤوس فعول أو مفاعي وهي مفاعيل بعد أن دخلها الحذف. إذن ضرب محذوف. انتهينا الآن من الأعاريض والأضرب. بقي لنا أن نعرف ما الزحافات التي يجوز دخولها على في البحر الطويل. الزحافات هي يقول وإن تريد زحافه فاقبض وكف أو خرمه فاسلمه واسلمه وكف. إذن الزحافات الزحاف الأول القبض يقول وإن تريد زحافه فاقبض. القبض أين يدخل؟ يدخل على تفعيلة فعول ويدخل أيضا على تفعيلة مفاعيل. الآن الزحافات أين تكون؟ إنما تكون في الحشو أي فيما سوى العروض والضرب، لكن في بعض الحالات قد تدخل العروض والضرب أيضا، لكن الذي يهمنا الآن هو الزحافات التي تدخل في الحشو. مثاله أتطلب من الرواية التي أعرفها من أتطلب من أسود بيشة دونه أبو مطر وعامر وأبو سعد. أنا هكذا أعرف البيت وهو مشهور من شواهد العروض. أتطلب من هذا اسم موصول بمعنى الذي. أتطلب الذي أسود بيشة دونه أبو مطر وعامر وأبو سعد. طيب تقطيعه أتطلو فعول. إذن فعول مقبوضة. بمن أسو مفاعل. إذن مفاعيل مقبوضة. دبيش فعول فعول مقبوضة. تدونه مفاعل. هذه العروض لا تهمنا. أبو ما فعول. طر وعا مفاعل. مر وفعول. أبو سعدي مفاعيل. هذه هذا الضرب الصحيح. وعادة الشواهد التي يأتي بها العروضيون عندما يقول مثلا شاهد القبض أو شاهد الكف يحاول أن يأتي بشاهد يتوفر فيه الزحاف في تفعيلاته كلها في تفعيلات الحشو كلها، لكن هذا لا يلزم، بل يمكنك أن تأتي ببيت من الشعر يكون فيه جزء واحد دخله الزحاف، مثلا فعول الأولى من البيت دخلها القبض لكن مفاعيل التي بعدها وفعول الذي بعده ليس فيه هذا القبض، فلا يلزم. لكن هم عادة يمثلون بهذه الشواهد التي يكون فيها الزحاف في التفاعيل كلها ليكون شاهدا على ورودها في كل تفاعيل الحشو لئلا يظن ظان أن ذلك خاص بتفعيلة معينة من الحشو. طيب وكف وكف أي الكف. الكف هو حذف السابع الساكن. إذن هذا يكون في مفاعيل تتحول إلى مفاعيل. جيد. المثال الذي ذكره هنا وهو شاقتك أحداج سليمة بعاقل فعيناك للبين تجودان بالدمع. صحح البيت. فعيناك ليس تجودان بالرمح، هذا خطأ. فعيناك للبين تجودان بالدمع. هذا مثال الكف، لكن هذا في الحقيقة مثال للكف بعد اجتماعه مع السلم. الكف والسلم في أول البيت. نقطع ليظهر لنا ذلك. شاقتك شاقت عول. إذن هذا هو السلم. السلم هو إسقاط الحرف الأول من الوتد المجموع من أول البيت. عول شاقت كأحداج مفاعيل سليمة. إذن هذا وجه الشاهد، مفاعيل وهو الكف في نعم الكف في مفاعيل، سليمة فعول بعاقل مفاعيل، فعينا فعول كللبين مفاعيل بالكف، تجودا فعول نبد دمعي مفاعيل. إذن هذا شاهد للكف لأن ورد الكف في الجزئين أي جزئي مفاعيل من الحشو في الشطر الأول وفي الشطر الثاني، لكن فيه أيضا السلم في أول البيت. ويذكر العروضيون مثالا للكف دون سلم، وهو قول الشاعر: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. ألا رب فعول بيوم لا مفاعيل، كمنهن فعول نصالح مفاعل، ولا سي فعول يما يوم مفاعيل، بدار فعول تجلجل مفاعل. إذن هذا فيه ليس فيه سلم، وفيه كف، لكن فيه كف في الشطر الأول فقط وليس فيه الكف في الشطر الثاني. أو خرمه أي إن شئت أن تخرمه، يجوز الخرم في الطويل أيضا، ويكون إما سلما أو ثرما، أي يكون في أول البيت. فأما السلم فهذا قطعنا شاهده، وهو شاقتك أحداج سليمة بعاقل فعيناك للبين تجودان بالدمع، السلم. ويجوز فيه الثرم أيضا، والثرم هو الخرم إذا اجتمع مع القبض. مثاله: هاجك ربع دارس الرسم باللوى، لأسماء عف آيه المور والقطر. هاج عول، إذا تحولت فعول بعد القبض إلى عول، ثم دخلها الخرم فسمي ثرما فصارت عول. هاج كرب عند مفاعيل، رسر رس فعول، مبل لوى مفاعيل، لأسمى فعول، أعف فاء مفاعيل، يهو المو فعول، روى القطر مفاعيل. وكف أي قف هنا ولا تزيد على ذلك، فليس لك من الزحافات غير هذه الزحافات التي ذكرت، أي القبض والكف والخرم بنوعيه السلم والثرم. هنا لما ذكرنا هذه الزحافات ينبغي أن نعرف أنها ليست متساوية في الحسن والقبح، بل الزحاف الوحيد المتفق على حسنه في الطويل هو القبض في فعول. القبض في فعول، ففي كل فعول من الطويل يجوز أن تقبضها فتصير فعول بلا إشكال، وهو زحاف حسن لا إشكال فيه. وعندنا فائدة لا بد منها، وهي أن الضرب المحذوف وهو الذي تتحول فيه مفاعيل إلى فعول، فعول الذي قبل الضرب المحذوف الأفضل فيه أن يكون مقبوضا. بعبارة أخرى، في الضرب المحذوف يكون الشطر الثاني هكذا: فعول مفاعيل فعول فعول، هذا هو الأفضل، ولا تأتي بفعول مفاعيل فعول فعول، بل تقول فعول فعول. وذكروا لذلك علة، قالوا: لأن مبنى الطويل على الاختلاف بين الأجزاء، أجزاؤه مختلفة بين سباعي وخماسي، فلما تحول الضرب وهو آخر الأجزاء من سباعي إلى خماسي صار عندنا في آخر البيت خماسيان فعول فعول، قالوا فيدخلون القبض على ما قبل الأخير ليصير رباعيا، فيقع الاختلاف بين الرباعي والخماسي. هذا تعليل له. وأنت إذا رجعت إلى القصائد التي فيها هذا الضرب المحذوف فستجد أن المولدين ومن بعدهم يلتزمون الإتيان بفعول هذه التي قبل الضرب المحذوف يأتون بها مقبوضة على وزن فعول. إذن هذا بالنسبة للقبض. أما القبض في مفاعيل فليس بالحسن جدا، وليس قبيحا، ولكنه ليس حسنا. يقول هو صالح، يعني من اضطر إليه فليأتي به، لكن أغلب الشعراء الفطاحل لا يأتون بالقبض في مفاعيل قط. وأما الكف فهذا قبيح، هذا قبيح حتى عند العروضيين، ومن باب أولى عند الشعراء في تصرفهم. ولذلك قال أحد الشعراء من الأندلسيين: كففت عن الوصال طويل شوقي إليك وأنت للروح الخليل، وكفك للطويل فدتك نفسي قبيح ليس يرضاه الخليل، ليس يرضاه الخليل بن أحمد. وهذا من باب التورية كما ذكرنا في الدرس السابق. إذن هذه هي الزحافات الواردة في الطويل. ثم قال: وهي في التصريع كالضرب ترد، وذاك حكم في البحور مضطرد. وهي الضمير راجع إلى العروض، أي العروض ترد كالضرب في حالة التصريع، أي إن كان البيت مصرعا، والعادة أن البيت يكون مصرعا إن كان مطلع القصيدة، أول القصيدة، البيت الأول في القصيدة يكون مصرعا. ومعنى كونه مصرعا أنك تأتي بالصدر كالعجز في القافية، وهذا يعني أن العروض ينبغي أن تكون كالضرب، لأنه إنهما إذا استويا في القافية لزم أن يكونا متساويين في الوزن أيضا، فلا بد أن تكون العروض كالضرب. فحينئذ لا بأس أن تكون العروض مساوية للضرب، فتكون مقبوضة إن كان مقبوضا، وتكون صحيحة إن كان صحيحا، وتكون محذوفة إن كان محذوفا. وذكر لك مثالا للعروض المحذوفة والصحيحة، ولم يذكر مثالا للعروض المقبوضة، لأن هذا الأصل في العروض، العروض في الطاويل لا بد أن تكون مقبوضة. لذلك مثل أولا مثالا لعروض صحيحة، وهي قول الشاعر: قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، ورسم عفت آياته منذ أزمان، تقطيعه قفا نب فعول، كمن ذكرى مفاعيل حبيب فعول وعرفاني مفاعيل. وهذا وجه الشاهد، أتى ب العروض صحيحة لأن البيت مصرع والضرب فيه صحيح. ومثال العروض التي جيء بها محذوفة: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، تقطيعه طحى بفعول، كقلب في المفاعيل حسان فعول طروب فعول، طروب بإطلاق القافية فعول، بعيدش فعول، شبابي عصر مفاعل، رحان فعول، مشيب فعول. إذن وجه الشاهد أنه أتى بالعروض مثل الضرب محذوفة. قال: وذاك حكم في البحور مضطرد، أي ليس هذا بخاصا بالطويل، بل دائما إذا كان البيت مصرعا فإن العروض تتبع الضرب، فكما يكون الضرب تكون العروض. والله تعالى أعلم. والدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى نخصصه للمديد فما بعده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.